السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كن فاعلا. حينما نتأمل في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن قصة إبراهيم عليه السلام، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام كان أمة، وهو شخص لوحده في مقابل أولئك القوم الذين يعبدون اللات الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويعبدون الكواكب والأقمار والشمس وغيرها. فبدأ عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، فقال الله عز وجل: إن إبراهيم، مع أنه شخص واحد، قال إن إبراهيم كان أمة. الذي نريد أن نقوله أنه أحيانا بالإمكان للإنسان أن يكون هو شخص واحد لكن يغير مجرى التاريخ. كثير من الدول الصناعية التي نسمع عنها الآن لم تكن وليدة اليوم، يعني ولدت سريعا. يعني ماليزيا مكثوا سنوات طويلة حتى وصلت ماليزيا إلى ما وصلت إليه. هل ماليزيا وصلت إلى ما وصلت إليه لأنها ماليزيا؟ لا، لأن هناك رجال قرروا أن تصل ماليزيا إلى ما وصلت إليه. وكل أمة تبنى فإنما تبنى على أكتاف رجالها ونسائها وأبنائها. من هذه التجارب التجربة اليابانية. التجربة اليابانية الآن تجربة كبيرة وثرية وحية في كل المجالات، سواء في المجال الصناعي، في المجال التعليمي، في يعني كنا نتحدث أن شخص في اليابان، يعني كنت أتكلم مع أحد الأساتذة المهتمين باكتشاف الذات، فقلت أن لدينا مشكلة في عالمنا العربي، أن الشاب يتخرج ثالث ثانوي وهو بعد ذلك لا يدري أين يتجه، هل يروح شرعي، يروح علمي، يروح صناعة، يروح حاسب آلي، هندسة، ليس له توجه يستطيع أن يعرف. فقال لي قصة، قال: في اليابان هناك أكبر جامعة، جامعة طوكيو، ويقول 30% من القياديين في اليابان هم خريجي جامعة طوكيو. والشاب الذي يريد أن يلتحق بجامعة طوكيو لابد أن يتواصل مع الجامعة وهو في مرحلة المتوسطة، من أجل أن يقدم له بعض الاختبارات وبعض الدراسات حتى يعرفوا هذا الشخص في أي تخصص يصلح أن يكون. هذه قضية مهمة في اليابان. التجربة اليابانية تجربة ثرية وكبيرة ولا نريد أن نتحدث عنها، لكن سنتحدث عن أحد رجالاتها الذي استطاع أن ينقل اليابان إلى مصاف الدول الكبرى من حيث التصنيع، وخاصة فيما يتعلق بتصنيع السيارات. يعني الآن السيارات اليابانية من السيارات القوية والتي يحرص عليها الشباب. لكن لعلنا قبل أن نتحدث عن هذه الشخصية التي كان لها الأثر الكبير في اليابان، وهي شخصية تاكيو أوساهيرا، أعتقد أن هذه الشخصية لها فضل كبير على كل اليابانيين، ولهذا وجد كل الدعم والتأييد من اليابانيين في جميع طبقاتهم. لكن قبل أن نتحدث عن تاكيو أوساهيرا، هذا الرجل الذي غير مجرى الصناعة في اليابان، نتابع هذا الاستطلاع، فابقوا معنا ونعود بعدها إن شاء الله. بمفرد يمكن أضم ناس معايا ونغير العالم كلنا إن شاء الله الأفضل. بمفردي طبعا لا، الشخص بمفرد لا يستطيع أن يغير أي شيء إلا إذا كان مساعدة وتعاون، ربما يستطيع أن يغير. حالي يحتاج يعني أكثر من واحد يعني عشان. أنا بالنسبة لي لا، بس في ناس قادرين. لا، مفردك لا، ما تستطيع تغير العالم. لا طبعا، طبعا زي ما المثل يقول يد واحدة ما تسقف، لازم تجتمع الأيادي مع بعضها. نعم ممكن، لازم يكون حولي رجال، حتى الأنبياء، حتى إبراهيم عليه السلام أو لوط عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فإنسان بمفرده لا يمكن أن يصنع مستقبل، يعني يصنع يغير أمة، لازم حتى لو كان رسول. طول ما في إصرار وفي عزيمة الواحد يقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بواحد وكمل ما شاء الله تبارك الله إلى ملايين الملايين. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. أعتقد تقرير الإجابات مختلفة تماما، يعني أحد الشباب قال لا لا يمكن، أو الأكثر قالوا لا يمكن لأحد أن يغير. شاب آخر قال أنا أتحدث عن نفسي يقول أنا لا أستطيع لكن غيري ممكن يستطيع. صح ايش تعليقك يا نايف؟ لأنه هم بيقولوا لا، بس هم لو بيقولوا إيوه أنا حقدر حيقدروا حيقدروا ينفذوا هذا الأمر. صح حيوصلوا للمستحيل. صح آه. يعني لازم تبدأ بنفسك أول حاجة، يعني لما الأغلبية لو اتفقوا اللي قالوا لا على قالوا إجابات مجموعة يعني طبعا. في واحدة من الأخوات قالت الرسول صلى الله عليه وسلم والله في كتابه يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ واحد، صحيح أنه نزل بالوحي وهذا شيء رباني يعني، وربنا ربنا قادر ينصر دينه، ورسول جالس في البيت يخلي كل الناس مسلمين وهو جالس بدون ما يتعب، لكن لا ما في شيء يجي كذا. هو في شيء مهم، لا شك أن التعاون لثمرته كبيرة. الله عز وجل يتكلم عن نبي من أنبياء الله، بل هو من أولي العزم من الرسل وهو من موسى عليه السلام، فقال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سام بحاجة إلى من يعينه على هذا الأمر، لكن أعتقد أنه بإمكان الشخص الواحد أن يغير مجرى التاريخ. نعم. والدليل على ذلك لو قال أنا أقدر، لو قال أنا أقدر. لا، والدليل على ذلك الشخصية التي بين أيدينا تاكيو أوساهيرا. نحن سنتحدث سريعا عن هذه الشخصية تاكيو أوساهيرا. هذه الشخصية وهي رسالة نرسلها لإخواننا المبتعثين، نحن خاصة في المملكة العربية السعودية وفي كل الدول العربية هناك ابتعاث بشكل كبير إلى أمريكا وإلى الدول الأوروبية وغيرها من أجل أن يتلقوا العلوم ويعودوا إلى بلادهم. أتمنى أنهم إذا ذهبوا إلى هناك أن يعودوا بالفعل بعلوم ولا يعودوا بشهادة، أريد أن يعود بصنعة ولا يعود بشهادة. يعني حينما يأخذ شهادة الدكتوراه ويعلقها في منزله لم يستفد الناس بشكل كبير كما استفادت اليابان من تاكيو أوساهيرا. نبدأ مع مهند. مقولة جدا رائعة أبدأ بها كلامي، قالها طوكيو. نعم. كنت أعرف أن لكل صنعة وحدة أساسية، فماذا عرفت فكيف إذا عرفت تصنع أو وضعت يدك على سر هذه الصناعة عرفتها كلها. طيب. إذا مسكت جزء بسيط من هذه الصناعة أو تعلمت جزء بسيط فإنك عرفت سر هذه الصنعة كاملة. طيب، إذا هو كان عنده هدف واضح وبين. هو كان يقول أنا ذهبت ابتعثت من اليابان إلى ألمانيا وكان عندي هدف أحلم به في ليلي ونهاري في سفري وحضري، أريد أن أصل إلى أن أحقق أن أخترع محرك صغير. يقول أنا ما ذهبت، يقول نحن ابتعثنا من أجل شهادة الدكتوراه، يقول أنا لم أذهب من أجل هذا الأمر، أنا ذهبت وفي ذهني حلم أريد أن أحققه وهو كيف أستطيع أن أصنع محرك صغير. ذهب إلى ألمانيا، يقول وجدت في ألمانيا أن أكثر الناس هناك وأكثر الدروس دروس نظرية، أعطونا كتب كثيرة وقرأتها كلها، لكن يقول أريد شيء أطبقه في حياتي. يقول فأعلن هناك عن معرض لمحركات إيطالية، إيطالية الصنع، فذهب إلى إيطاليا إلى المعرض، ويقول فوقفت أمام المحرك حتى وهو يتحدث عن هذا المحرك، يقول وقفت أمامه كأنه يتحدث عن زوجته، يقول كم اشتقت إلى لمسها وكم اشتقت إلى لمها وضمها وكم تمنيت أن أعطر يدي بزيتها. فالرجل أصبح هذا الموضوع هو حلمه. فيقول سألت عن كم سعر هذا المحرك فقالوا بمبلغ كذا، يقول لم يكن في جيبي سوى هذا المبلغ. يقول دفعت المكافأة الشهرية التي تأتيني في سبيل أن أخذ هذا المحرك. يقول أخذته ووضعته في منزلي وكأني أمام جوهر ثمينة. صحيح. يعني فعلا هو يعيش حلم ويتمنى. هو الآن لم يعد يعمل، هو الآن يمارس هواية، يمارس شيء يحبه، يمارس شيء يتلذذ فيه. وبالفعل يعني أحيانا إنسان قد ينظر إلى شيء حتنجح فيها، سينجح فيه، وكل المؤشرات تقول أنه سينجح. يقول أخذت المحرك فقلت إن استطعت أن أفك هذا المحرك قطعة قطعة ثم أعيدها قطعة قطعة ويعمل فأكون قد نجحت. صح. يقول كنت أفك المحرك وكل قطعة أفكها أرسمها ويرقمها ويضع الأرقام لها. يقول حتى فككتها جميعا ثم أعدتها وأصلحت الخلل الذي فيها. يقول فلما أدرته وعمل كأنني أسمع أحلى نغمة في حياتي. يقول ذهبت إلى رئيس البعثة فأخبرته فقال لي هذا محرك به عطل، إن استطعت أن تعالج هذا المحرك فسنكافئك. يقول فأخذته ومكثت عليه أياما. يقول أعمل في اليوم الواحد ما لا يقل عن 15 ساعة. نعم. وبقية الوقت يقول كنت أعمل فيه في القراءة. يقول فأخذت المحرك ففككته ويقول وجدت الإشكالية التي كانت فيه وقمت بحلها بأدوات خاصة ثم أعدتها وأدرت المحرك فعمل. يقول فكانت هذه أحلى لحظة في حياتي. يقول انتقلت بعدها إلى مرحلة، يقول طبعا إمبراطور اليابان سمع فأرسل له مكافأة نقدية. يقول يعني قلت الآن إن استطعت أن أصنع محركا من الصفر ثم بعد ذلك أديره أكون قد أنجزت المهمة التي أريدها. ماذا يفعل؟ يقول اضطررت أن أذهب لأعمل في معمل الحديد والصهر ومن والنحاس، كل المعامل المتعلقة من أجل أن أتعلم الصناعة. يقول وأنا ابن قبيلة معروفة في اليابان، ويقول أمثالي لا يعملون في مثل هذه المهن. يقول أصبحت أعمل معهم وأخدمهم وأقدم لهم الأكل من أجل أن يعطوني الصنعة كما هي. يقول فكان لما تمنيت، ثم بعد ذلك صنعت محركا صغيرا بأدوات محددة فعمل هذا المحرك. علم إمبراطور اليابان أنه سيقدم فأرسل له أيضا مبلغ مالي آخر. يقول عدت أنا وزملائي، زملائي عادوا بشهادة الدكتوراه وأنا عدت بهذا المحرك الصغير، ولكني بالمال الذي أخذته من الإمبراطور شريت معدات ومعمل حتى وصلت إلى اليابان. يقول لما دخلت اليابان قيل لي إن الإمبراطور يريد أن يقابلك. قالت لن أقابله حتى أحقق الحلم الذي من أجله ذهبت إلى ألمانيا. بدأ في تحقيق حلمه ولم يقابل الإمبراطور إلا بعد 9 سنوات. بعد 9 سنوات وثمانية عشرة سنة من العمل الشاق المضني، ماذا حقق تاكيو أوساهيرا؟ هذا ما سنتابعه بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. 18 سنة قضاها تاكيو أوساهيرا من أجل أن يحقق حلم اليابان في صناعة المحركات السيارات. بعد 9 سنوات من طلب إمبراطور اليابان أن يلتقي به وهو رفض في البداية، قال لا أنا ما أستطيع أن أقابل الإمبراطور الذي دعمني وأيدني إلا بعد أن أقدم له محركا صنع داخل اليابان على أيدي يابانية. بعد 9 سنوات قام بصناعة 10 محركات ثم أدخلت في قصر الإمبراطور اليابان. يقول فأديرت هذه المحركات فقال الإمبراطور هذه أفضل أصوات سمعتها في حياتي، لأنها كانت أصوات يابانية. بعد ذلك ازدهرت وانتشرت صناعة السيارات وصناعة محركات السيارات في اليابان. سؤال، تاكيو أوساهيرا لو كان مثله مثل سائر الشباب زملائه وغيرهم الذين يذهبون إلى البلاد الغربية ويأخذون شهادات ويعودون، هل سيحقق لنا هذا الإنجاز؟ أكيد لا. إذا ما كان في عنده حلم يبغى يحققه، ما عنده هدف يبغى يوصل له، أكيد ما كان حيوصل للي وصل. الهدف الشهادة والدكتوراه؟ لا، هدفه كان هدفه أنه يصنع محركه. حتى لما راح قال أنا ما رحت زي الشباب أبغى أخذ شهادة الدكتور وبس. طيب. أبغى أخذ كيف أصنع محرك. كيف نقنع الشباب الآن الذين يبتعثون للدول الغربية أن يعودوا مثل ما عاد تاكيو أوساهيرا؟ بأنه يكون له الشاب نفسه يكون عنده هدف، عنده طموح أنه يسوي شيء. أحد في أحد المبدعين الشيخ قال عبارة: لست أؤمن بالصدفة ولكن أؤمن بالعمل الجاد. صحيح. أنت إذا بتعمل عشان توصل في النهاية لشهادة تبروزها وتعلقها حتوصل. طيب. بس إذا أنت تبغى تخدم من خلال الشيء اللي أنت تعلمته حتقدر أنك توصل في النهاية. الآن مصانع السيارات تستوعب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، ما الذي يمنع أن يكون عندنا مصانع هو يوجد الآن، لكن أيضا هي تركيب ليست صناعة، يوجد في مصر ويوجد في بعض الدول العربية يوجد، لكن هي عبارة عن تركيب لبعض القطع. نحن نريد صناعة كاملة، يعني صنعت made in Arabic، يعني تكون صناعة عربية خالصة، كيف نستطيع حسين؟ طبعا عندما يكون للشخص هدف في حياته، يعني هذا الشخص قبل أن يسافر كان عنده هدف، وهدف واضح فلما يحلم به ليلا نهارا، لما ذهب هنا يعني لدولة أخرى شافهم بيصنعوا، ما قال أن استناهم إليهم يصنعوا ويرسلوها لنا، فقال أنا لازم أتعلم منهم وأخذ الشيء اللي بيفيد بلدي وبيفيد أمتي. فهو تعلم منهم ولما رجع حقق إنجاز في حياته. طيب. فسببت نقلة في بلاده وفي العالم. أنا نايف عندك شيء في الموضوع؟ أنا الشيخ. طيب. الفاعلية تتكون في ثلاث نقاط. أنا الثلاثة عندي شيء أساسي. من خلال تاكيو أوساهيرا. من خلال تاكيو أوساهيرا، الهمة أول شيء، ثانيا القناعة، ثالثا الوعي. هذه إذا اجتمعت في شخص كان لديه طموح في المرتبة الأولى، العتبة الأولى الطموح، إذا تكونت هذه الثلاثة الأشياء في المثلث يوصل للقمة، يوصل لقمة المثلث. يعني أنا دائما أخي مهند والإخوان أعجبني الرجل يقول حينما وقفت أمام المحرك وكأنني وقفت أمام امرأة جميلة أريد أن ألمس يديها، أريد أن أغسل يدي بزيته. هذا الكلام يعني رجل تشرب الفكرة وقرر ألا يعود فعلا حتى يحقق الإنجاز الذي أراده. أيضا قال مقولة جدا جميلة، يقول أنت اليوم حيث أوصلتك أفكارك وستكون غدا حيث تأخذك أفكارك. أي هذا الإنسان لا يكون فعلا قاصر في فكرة عند شيء معين. أيضا في لكل أمر تريد أن تقدم عليه سر، إذا استطعت أن تعرف هذا السر وتفك هذا الرمز وتفك هذه الشفرة ستستطيع أن تصل إلى الحل. هو كان يقول كنت أعرف أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى موديلا، وهو أساس الصناعة كلها، فإذا عرفت كيف تصنعه ووضعت يدك على سر هذه الصناعة، صحيح. حدد هدفه وعرف كيف يصل إليه، وتعب وصبر وتعب، يعني القضية لم تكن بتلك السهولة، بذل المال وبذل الجهد والوقت. يقول حينما عدت إلى اليابان لأول مرة في حياتي أنام 10 ساعات متواصلة. صحيح. كيف وضعنا الآن مع النوم؟ 24 ساعة. 24. يعني لو ما يأتي والدك أو والدتك يعني يحثونك على النهوض أو زوجتك، يعني أعتقد أنك ستستمر في النوم. في حلم ما كان مخليه ينومه. ها؟ يحلم به. فعلاً. هذا. ليل ونهار. وغير كده ثقة بالنفس. هذا الحلم أحياناً هو الذي يدفع الإنسان. يعني تلقى بعض الناس عندهم دافع وعنده حماس. وهذا الحماس يطير النوم من عينيه، يذهب يعني الملل والكسل، هو أن هذا الحلم الذي أصبح هاجس في حياته. أهم حاجة يا شيخ أنه يكون في شيء ممكن نبغى نوصل له. نعم. يعني لو تشوف أنت هو التدرج في هذا الموضوع، يعني راح إلى ألمانيا أخذ محرك إيطالي فكفك المحرك وجمعه ثاني مرة، ما قال كذا أنا خلصت بروح، لا ذهب كيف القطع هذه أصلا كيف تكونت، بحث عنها شوي شوي. صحيح. احنا دحين عندنا مصانع مثلا تركب السيارات، يعني يجيبوا القطع من برا جاهزة وبيركبوها. طب اذا في عندنا طموح انه بكرة ممكن نعمل زي ما هو عمل، حنقدر في النهاية انه يكون عندنا مصانع. ليه ما الان نعمل؟ ليه ما الان نحن نعمل؟ ليه نقول بكرة؟ عندنا نحن امل في بكرة. ليه ما نخلي املنا اليوم نحن نبدأ؟ انا لما طوكيو نام 10 ساعات، انا اقول انا احط في بالي انه من جد وجد ومن زرع حصاد. الشعب اليابان هذا حصاده انه هو تعب واشتغل يستحق ينام، يستحق انه هو ينام يوم كامل. لانه الشعب الياباني ما انا اسميها البلد التي لا تنام. طيب. صراحة الشعب الياباني اكبر رد على التقرير، يعني التقرير كل واحد سئل أجاب بأنه لا يستطيع، ولكن الشعب الياباني لما تسأل أي شخص يقول لك أستطيع. عشان كذا شكلوا مجتمع، هو أحد الشباب كان صادق قال أنا لا أستطيع غيري يستطيع. عشان كذا شكلوا مجتمع عملي. الشعب الياباني في أوقات الفراغ، في أوقات الفراغ تلقاه بيصلح ساعة، بيصلح بأوقات الفراغ اللي له يعني المفروض هو يعيش ويرتاح فيها. هو هو من الأشياء. تفضل. معلش إذا يعني إحنا نلاحظ طول ما أنت عندك قضية مقتنع فيها ومؤمن بها وبادي تمشي فيها واقتنعت الناس هتوقف معك. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته في البداية ما كان في أحد معه، بدأ واحد اقتنعت فيه السيدة خديجة لثقتها فيه أسلمت، سيدنا أبو بكر، سيدنا علي، سبحان الله انتشر الإسلام في كل مكان. وهو نفس الشيء كان عنده في البداية قناعة ما كان أحد معبر، رسله زي ما رسلوا الباقيين، لكن بعد لما شافوه مهتم بقضية معينة يبغى يوصلها وقفوا معه. الإمبراطور من هناك أرسل له دعم، لا واصل واصل واصل، لأن كل صاحب رسالة سيجد إذا كانت رسالته واضحة، رسالة دينية، رسالة دنيوية، رسالة مالية، اقتصاد، إذا صارت رسالتك واضحة فستجد من ينضم تحتها من الذين أيضا يريدون أن يستثمروا. يعني إمبراطور اليابان لم يدعم تاكيو ساهيرا لذات تاكيو ساهيرا، وإنما للحلم الذي سيحققه لليابان ولليابانيين. أيضا في قضية التصميم يا أخي، هذا شيء غريب، تصميم وإلحاح حتى يبلغ الهدف، يقرأ في الكتب، يذهب يشتري محرك وينام بقية الشهر جائع لا يجد طعاما يأكله، أمور شديدة التعقيد ومع ذلك كان مصرا، يفك كل قطعة ويرقمها ويكتبها ويرسمها، كان هناك حرص على أن يصل إلى هدف معين وغاية يصل إليها. نعم يا شيخ، كمان نحن الآن غايتنا هنا في في البرنامج كن فاعلا، نحن نبغى نكون فاعلين في في في الطرح طيب. وفي العرض طيب. انه نحن نبغى نبذل، لو انا في ودي ان انا اسافر بعثه وارجع مره ثانيه حرجع فاعل اسوي شيء للمستقبل، فاين شبابنا اللي سافروا برا ويرجعوا ما قد ايش اللي قدموا لي؟ صحيح. ابغى يعني احد يقول لي انا قدمت او سويت كذا وكذا وكذا، نحن نفتخر فيهم. صحيح. ايضا من الاشياء التي كانت تميزه، انت اذا اردت ان تكون فاعلا في مجال تذكرون كنا دائما نقول يجب ان تكون مقتنع. صحيح. وتذكرون حينما تحدثنا عن بعض الشخصيات كان يقول أنت لا تستطيع، يعني حينما قيل له أنت تقضي وقتا طويلا في العمل قال لا أنا أقضي وقتا طويلا في اللهو، أصبح العمل بالنسبة له لهو ومتعة. اليابانيين يقدسوا العمل. صحيح. فاعلين جدا هذا، لكن انظر إلى تاكيو ساهيرا، يعني كان ينظر إلى المحرك كأن يعني بكلمات الغزل والغرام والحب، هذا يدل على محبته وميله الشديد إلى هذا الأمر، وأصبح حلم في حياته فلا بد أن يحقق. أيضا حتى نكون فاعلين أحيانا في بعض الأمور التي تريد أن تكون فاعل فيها تحتاج منك إلى بذل، سواء بذل بدني تسهر أوقات طويلة أو بذل مالي، وحتى تصل في النهاية إلى أن تحقق حلمك يجب أن تبذل كل ما لديك. قد تفتقر في مرحلة من المراحل لكن في النهاية ستجد أنك أصبحت من أكثر الناس. ولهذا الفاعلية أول من يستفيد من الفاعلية صاحبها، تحقق ذاتك، تشعر أنك موجود في المجتمع، تشعر أنك موجود في الحياة، تشعر أنك تقول للدنيا أنا موجود، أنا لست غائبا عن هذه الحياة، أنا فاعل في هذه الحياة، أنا أصنع هذه الحياة، ولست غثاء كغثاء السيل، بل أنا قادر على أن أقدم إنجازات وإبداع. هذا له أثر في أيضا متعة الإنسان بهذه الدنيا، يعني لا نسمح لكلمة أو معنى تسلب منا متعة هذه الحياة وجمالها. نعم. برضو أيضا الفاعلية، نحن الآن طوكيو وسهيرة فعال، أخذنا عنه سوى شيء في الحياة شيء جدا جبار، صناعة سيارات نحن بدأنا نأخذ عنه العلم. طيب. في ناس تانين أنا أتمنى أنهم يكونوا هم فاعلين أكثر منهم، مثل نتكلم عن مثال بسيط، نخرج شوية عن موضوعنا، مغني لبس معين، تجي بعد أسبوع تلاقي آلاف الشباب، آلاف الشباب ممن يقتدون به يعني يكونوا فاعلين. هذه نقطة يعني نقطة أن النجوم يجب الأمر. أن يكونوا بعيدا عن الحديث عن الأحكام الشرعية المتعلقة. نعم بالدنيا. أنا قصدي أنه فاعلين. طيب. فاعل في جميع في نقطة في غاية الأهمية، أنت حتى تكون فاعلا يجب أن تسلك الطريق الصحيح للفاعلية. يعني بعض الناس يريد أن يكون فاعل لكن ما يعرف كيف يذهب. تذكرون ذاك الطفل الذي أراد أن ينقطع عن العلم الشرعي لكنه فيما بعد أصبح إيش؟ هو مفتي جمهورية مصر العربية لأن رسم له الطريق الصحيح. هذا ما فعله تاكي أساهيرة، سار على الطريق الصحيح حتى حقق الحلم الذي يريد. ونحن نقول لكل إخواننا حتى تحققوا أحلامكم وتحققوا أهدافكم وتكونوا فاعلين في الحياة، فسيروا عبر الطريق الصحيح الذي يوصلكم في النهاية إلى هذه الفاعلية في الحياة. يعني ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فاعلين في الحياة، ونحن نستفيد من المسلمين حتى من غير المسلمين، لأن الحكمة ضالة المؤمن فأن وجدها فهو أحق بها. وإذا كان غيرنا يعملون ويبذلون ويجدون ويجتهدون ويضحون من أجل تحقيق أهدافهم، فأعتقد أن لدينا من الدوافع الشيء الكثير، وإنما نحتاج إلى العمل والبذل والعطاء. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني، قدموا آراءكم ومشاركاتكم وإنجازاتكم والأمور التي تريدون أن تكونوا بها فاعلين. وأيضا نريد أن نرصد تجاربكم في فاعليتكم في الحياة، لا تعش على هامش الحياة، حتى في منزلك كن مميزا، في الحارة التي أنت فيها يجب أن تكون مميزا، متواصلا مع الآخرين، باذلا للمعروف، مقدما للخير للجميع، حتى تكون لك في هذه الحياة فاعلية. ونقول جميعا إننا قادرون على أن نكون فاعلين. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.